تقدم لخطوة القهامية الحزن زي يوميس دم تفصل علي من يوم وقفت قصاد مراية أبص فيها بلاقي واحد فيا بيعيط عليا شايف عيون ما بيناموش وناس كسرهم حزنهم عايشين في جوا ما بيعرفوش غير نار بتسكن حضنهم دي الناس وشوشهم محبطة جوا العذاب متثبتة مروان مشلولة الايد واللسان لا عايشة ولا دي ميتة نزلت دموعي من عيني قلقت من الطيبة اللي فيا ما بقتش عارف بس لي ناس بتحترم القاسي الدنيا جارحة ومتعبة دي ناس كتير متعذبة شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسرسبة لفت دماغي وقلبي يا ترى اللي جاي يجراه ولا اللي قالوا مجروحين دول ناس ما فهموش الحياة سألت كل المجروحين المجروح يقول ايه الله طب يلا بينا رجالة سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده قالوا لي سيب القلب كامل اكتر من كده نزلت دموع من عينيا اللي قلبي يضل فيا بقيت شعر مع السقف السقف السقف على السقف رجالة دنيا جرح متعبة ناس كتير متعذبة شفت خلاص أجمل سنين من عمرها في الدماغ وقلبي تان يا ترى اللي جاي يجرحوها مجروحين كل ناس ما فهموش الحياة سألت كل المجروحين العب يا وشا تنزل اوام ارفع ايدك سمعني احلى صفارة يا اوشا نروق بقى يا جدعان بعد اذنكم هما